بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، إكمالا لما بدأناه قبل الصلاة نواصل حديثنا حول الآيتين الباقيتين. مر معنا الحديث عن الآية 41: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقلت لكم إن من الدروس التي ينبغي أن نستشفها وأن نستخرجها وأن نستلهمها من هذه الآية الكريمة أن نحمد الله على نعمة الإسلام، أن نحمد الله على نعمة الهداية، وأن الله تبارك وتعالى قد تكرم علينا بالهداية إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقنا إلى أن جعلنا مسلمين. فمن أعظم النعم، بل هي أعظم نعمة على الإطلاق على وجه الأرض، نعمة الإسلام والإيمان. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أتأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، كما قال القائل. وقال آخر وهو لبيد: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وقال رب العالمين وهو أصدق القائلين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. فتحت قوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ينبغي للمؤمن إذا قرأها أو سمعها أن يستحضر نعمة الله عليه، وأن الله جل وعلا أنقذه من الكفر إلى الإيمان، وأنقذه من العمى إلى البصيرة، وأنقذه من الشر إلى الخير، وأخذ بيده جل وعلا إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يكون له سعي في ذلك. وإنما الله جل وعلا هو الذي أحيانا مسلمين، خرجنا من بطون أمهاتنا ووجدنا أباءنا مسلمين، ووجدنا أنفسنا في بلد إسلامي يرفع فيه الأذان وتقام فيه الصلوات وتقام فيه الشعائر. فالحمد لله إذ لم نفتح أعيننا على البوذية أو على اليهودية أو على النصرانية أو على الشيوعية أو على مبدأ من المبادئ الهدامة. فاحمدوا الله واملأوا أفواهكم حمدا وشكرا لله أن هدانا وإياكم إلى الإسلام، في حين أن هؤلاء لفساد قلوبهم وعظيم تمردهم على ربهم حرمهم الله جل وعلا من الهداية. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مر معنا الحديث عن هذه الآية، بقيت آيتان كما وعدتكم، وهما سماعون للكذب أكالون للسحت، والتي بعدها وكيف يحكمونك. قد يقول طالب العلم: ما محل هذه الآية من الإعراب؟ سماعون للكذب أكالون للسحت، هذا وصف، هناك موصوف محذوف هو المبتدأ، أن القاعدة عند علماء الكلام في المبتدأ والخبر وصف وموصوف، زيد قائم زيد موصوف وقائم وصف، في باب النعت في باب النحو مبتدأ وخبر. عند علماء المنطق يقولون: موضوع ومحمول، الموضوع هو المبتدأ والمحمول هو ماذا؟ هو الخبر. وعند علماء البلاغة هذه الصلاحات للفنون، هذه الصلاحات لأرباب الفنون. في علم البلاغة نقول: مسند إليه ومسند، زيد مسند إليه، أسندنا إليه القيام، زيد قائم. عند الفقهاء: محكوم عليه ومحكوم به، محكوم عليه ومحكوم به، وهكذا وقس. فقوله سماعون خبر المبتدأ محذوف، أي هم سماعون. أما من الناحية المعنوية فقد تكرر للتوكيد وللتمهيد لما بعده، كما مر معنا في صدر السورة عندما تحدث الله جل وعلا عن حلية نساء أهل الكتاب للمؤمنين، مهد بماذا؟ مهد بما هو معلوم عندنا، وهو نساء ماذا؟ وهو حلية نساء المؤمنات المؤمنين، وهو حلية نساء المؤمنين. ماذا قال؟ اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم. ثم قال والمحصنات من المؤمنات، وهذا معلوم. تمهيد كما مر معنا، هناك نكت أخرى ولكن من أبرزها أنه تمهيد لما بعده. والمحصنات من المؤمنات هن حلالات لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، حال كونكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وقد تقدم معنا الحديث عن هذه الآية الكريمة. كذلك هنا فللتوكيد تكرر سماعون للكذب، لأنه قد تقدم معنا في قوله تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، فتكررها هنا للتوكيد وتمهيدا لما بعده، وهو أكالون للسحت، أي هم أكالون للسحت. التكرار للتوكيد والاستقرار لتستقر تلك المعاني في العقول. وقد مر معنا أنهم مبالغون في ماذا؟ في الاستماع إلى الأكاذيب والأباطيل والأراجيف التي يروجها أحبارهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. ومر معنا أيضا أنهم مبالغون في قبول ماذا؟ في قبول الكذب على الله بتحريف كتابه إلى غير ما تقدم. أضاف الله جل وعلا ها هنا وصفا آخر، أكالون للسحت، أي مبالغون في أكل السحت. فما هو السحت لغة واصطلاحا؟ السحت في اللغة العربية الشدة والهلاك، سحته اشتد عليه، وسحته أهلكه. ومما يشهد لهذا المعنى قوله جل وعلا في سورة طه، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب على القراءتين، أي فيهلككم. واضح؟ هذا هو مادة السين والحاء والتاء في اللغة العربية، تعود إلى الشدة والهلاك. وأما في الاصطلاح أي في الشرع، فالسحت كل ما خبث مكسبه وقبح مصدره، كل ما خبث مكسبه وقبح مصدره من أنواع الحرام كالرشوة بأنواعها والربا بأنواعه، ربا الفضل وربا النسيئة وجزئيات ذلك التي لا تحصى، والغصب والنهب وأنواع الاحتيال وجميع أصناف أكل أموال الناس بالباطل. واضح؟ واليهود معروفون بذلك، اليهود معروفون بذلك، حتى قال بعض أهل العلم قالوا هاتان الصفتان سماعون وأكالون، قالوا اللتان جاءتا بصيغة المبالغة قالوا تدلان على حبهم الشديد على مخالفة تعاليم الدين وعلى استمتاعهم بسماع الأباطيل وأكل الحرام، يستمتعون بسماع الكذب ويستمتعون بالحرام، واليهود معروفون بأكل الحرام وهم ملوك الإغراء بأنواع الحرام عبر التاريخ. وقد مر معنا في سورة النساء فبسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، وهذا من السحت، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأكلهم ماذا؟ أموال الناس بالباطل. فربنا جل وعلا ها هنا يقول سماعون للكذب، أي من صفات اليهود ومن صفات علمائهم أنهم مبالغون في سماع الأكاذيب والأباطيل والأراجيف، مبالغون في أكل الحرام. وانظر إلى واقع الدنيا اليوم، البنوك الربوية من ملوكها ومن عظماؤها ومن أسيادها؟ غير العوائل اليهودية الكبرى، عائلة روتشيلد وغيرها من العوائل الكبرى، الشركات الكبرى، شركات القمار وغيرها من الشركات، شركات الخمور، أسياد ذلك وكبراؤه هم اليهود، يتفننون في ماذا؟ يتفننون في أكل الحرام ونشر الحرام في الأمم. ولذلك ربنا يقول أكالون للسحت، وسمي الحرام سحتا لأنه يهلك صاحبه، لأن السحت كما قلنا في العربية يعود إلى الهلاك كما أسلفنا قبل قليل. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن جاءوك فاحكم بينهم بماذا؟ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. أليس كذلك؟ إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ ربنا جل وعلا في الرد على أهل الضلال، يستعمل أساليب شتى وكلها في غاية الإبداع وفي غاية الفصاحة والبلاغة، سواء في القرآن المكي كسورة الأنعام والأعراف وهود ويوسف وهلم جرا، والقرآن المكي كما تعلمون 86 سورة، أو في القرآن المدني كهذه السورة وكالتي قبلها في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. فقد رأيتم كيف يرد على اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الضلال. هنا ماذا قال؟ فإن جاءوك، معلوم أن اليهود قبحهم الله في بعض الأحوال عندما وقع بينهم الظلم فيما يتعلق بالديات في باب الدماء، كما أسلفت لكم في الدرس الماضي أن دية النضر الذي من بني النضير أعلى من دية القرظي الذي من بني قريظة، فدم هذا أغلى من دم هذا. وقد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتحاكمون إليه وحكم بينهم صلى الله عليه وسلم بالحق، وكذلك ما تعلق بماذا؟ ما تعلق بالزانيين فيما مضى في أسباب النزول، لما سألهم هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، فذكروا قبحهم الله الجلد والتحميم، ثم دعا بعض علمائهم كما مر معنا وسأله هذا السؤال، ثم سأله بالله جل وعلا، فلما سأله بالله تبارك وتعالى بقوله أنشدك الله كما في صحيح مسلم كما مر معنا في سبب النزول من حديث البراء بن عازب، لما نشده النبي عليه الصلاة والسلام وسأله بالله ما كان منه إلا أن يقر. أقر بماذا؟ أقر بالحقيقة وأن التوراة قد حرف فيها الرجم إلى الجلد والتحميم، أي وتسويد الوجه بالفحم، وأن سبب ذلك هو كثرة الزنا في أشرافهم، ولما كثر الزنا في أشرافهم صاروا يحدون الضعاف ولا يحدون الأشراف، فقالوا تعالوا لنجعل شيئا يسري على الشريف والضعيف، فغيروا الرجم وحرفوا كتاب الله وجعلوا محله الجلد والتحميم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اشهد أني أول من ماذا؟ كما مر معنا في الدرس الماضي، أني أول من أقام حكم الله بعد أن غيروه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم أمر بالرجل فرجم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك، هذه الفاء فاء الإفصاح، إذا كان ذلك حالهم فإن جاءوك، إذا كانت تلك صفاتهم فإن جاءوك، واضح؟ وقد مر معنا الحديث عن الفاء الفصيحة كثيرا. فإن جاءوك لتحكم بينهم في قضاياهم الخاصة بهم، فإن جاءوك زيد فاحكم بينهم أو أعرض عنه، جعل الله له الخيار، جعل الله له الخيار عندما يتحاكم إليه أهل الكتاب، أي هؤلاء عندما يتحاكمون إليه أعطاه الله جل وعلا الخيار في الحكم بينهم، قال فاحكم بينه أو أعرض عنه، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. قد يقول طالب العلم لماذا قال ربنا جل وعلا فلن يضروك شيئا، لماذا عبر بهذا التعبير وهو سيحكم فقط بينهم؟ الجواب عن هذا أنهم قد يأتون في بعض القضايا متحاكمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووراء ذلك قصد سيء فيه إذاية للنبي عليه الصلاة والسلام أو إساءة إليه، واضح؟ وقد نبه على هذا العلامة أبو السعودي رحمه الله تبارك وتعالى، حيث يقول في تفسيره وتقديم حال الإعراض للمسارعة إلى بيان أنه لا ضرر فيه وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، قدم الإعراض، قال حيث كان مظنة الضرر لما لام للتعليل لما أنهم كانوا لا يتحاكمون إليه إلا لطلب الأيسر، هم لا يتحاكمون إليه إلا من أجل أن يوافق أهواءهم وأن يوافق شهواتهم. هذا إنسان كيمشي عند القاضي لعله يحكم لي بتكشي اللي بغاه هو، مفهوم؟ قال لما أنهم كانوا لا يتحاكمون إليه إلا لطلب الأيسر والأهون عليهم، قال فإذا أعرض عنهم وأبى الحكومة بينهم شق ذلك عليهم فتشتد عداوتهم ومضارتهم له صلى الله عليه وسلم، إذا أبى أن يحكم لهم بما يوافق أهواءهم ماذا سيقع؟ تشتد عداوتهم ومضارتهم له صلى الله عليه وسلم، قال فأمنه الله بقوله فلن يضرك شيئا. يعني طالب العلم هنا قد يطرح هذا السؤال، فأجابنا عنه الإمام أبو السعود رحمة الله عليه، قال جل وعلا: فإن جاءوك فاحكم بينهم، إن جاءوا إليك متحاكمين في قضاياهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فخيره عليه الصلاة والسلام بين الحكم بينهم وبين ترك ذلك والإعراض عنه، اذهبوا إلى علمائكم ليقضوا بينكم ولا تترافعوا إلي، واضح؟ فخيره عليه الصلاة والسلام. وإن تعرض عنهم، أي إن تعرض عن الحكم فيما بينهم فلن يضروك شيئا، صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وقلنا وإن تعرض عن الحكم بينهم في القضايا التي ماذا؟ قصدوا من ورائها إيذاءك والإساءة إليك، لأنها لا توافق أهواءهم، لا توافق أهواءهم، فتشتد عداوتهم كما قال الإمام أبو السعود ومضارتهم لك، فأمنه الله فلن يضرك، ولن، هنا زمخشرية، فلن يضرك حالا ومستقبلا، والله يعصمك من الناس، فلن يضروك شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل، إن الله يحب العادلين، أقسط يقسط إقساطا عدلا. وقسط بمعنى ظلم وجار، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الكافرون الظالمون الجائرون. ففرق بين قسط وأقسط يا طالب العلم. علماؤنا رحمهم الله اختلفوا فيما يتعلق بالخيار الوارد في هذه الآية الكريمة، ونعني بالخيار ما خير الله نبيه بين الحكم والإعراض فيما يخص أهل الكتاب، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية محكمة غير منسوخة بقوله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، التي ستأتي معنا في الدروس القادمة. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام مخير بين الحكم والترك، وأن الآية محكمة وليست منسوخة بالآية القادمة: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني أنها منسوخة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنها منسوخة بقوله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، أي إذا تحاكموا إليك أحكم بينهم. القول الأول مخير، وأن الآية محكمة غير منسوخة. القول الثاني عكسه، أن الآية منسوخة بقوله تبارك وتعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، واضح؟ وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. القول الثالث يا أخانا رضوان الذي يداعبه النوم وعليه أن يجاهد نفسه، القول الثالث أن التخيير في المعاهدين كبني النضير أيام المعاهدة وبني قريظة أيام المعاهدة، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، مخير. إن جاءك من يتحاكم إليك من بني النضير أو من بني قريظة أو من غيرهم من أهل الكتاب من أهل المعاهدة، انتبهوا، هناك فرق بين أهل المعاهدة والموادعة وبين أهل الذمة، لأن نتحدث عن أهل المعاهدة والموادعة. فقال طائفة من أهل العلم، وهو القول الثالث: التخيير حاصل في أهل المعاهدة والموادعة، وأما أهل الذمة منسوخ بقوله تبارك وتعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله، اللي هو أش؟ اللي هو القول الثالث. القول الثالث أن التخير ورد في أهل المعاهدة والموادعة كبني النضير وبني ماذا؟ وبني قريظة الذين ليسوا أهل ذمة. واضح؟ الذين ليسوا أهل ذمة. أما أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يحكم بينهم؟ صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الأقوال ثلاثة كما تلاحظون. ومن أحسن من قرأت له ممن لخص فقه هذه المسألة صاحب التحرير والتنوير، يقول رحمه الله، اسمعوا وعوا: والآية تقتضي تخيير حكام المسلمين في الحكم بين أهل الكتاب إذا حكموهم، لأن إباحة ذلك التخيير لغير الرسول من الحكام مساو إباحته للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: واختلف العلماء في هذه المسألة وفي مسألة حكم حكام المسلمين في خصومات غير المسلمين، إذا تحاكم إلينا غير المسلمين. وقد دل الاستقراء، يعني الاستقراء التتبع، وقد دل الاستقراء على أن الأصل في الحكم بين غير المسلمين إذا تنازع بعضهم مع بعض أن يحكم بينهم حكام ملتهم، هذا هو الأصل. فإذا تحاكموا إلى حكام المسلمين فإن كان ما حدث من قبيل الظلم كالقتل والغصب وكل ما ينتشر منه فساد فلا خلاف أنه يجب الحكم بينهم. إذن إذا تحاكموا إلى قضاة المسلمين فيما يتعلق بالأمور التي فيها ظلم وفيها قتل وفيها غصب وما بسببه ينتشر الفساد، قال: فلا خلاف أنه يجب الحكم بينهم. واضح؟ قال: وعلى هذا فالتخيير الذي في الآية مخصوص بالإجماع، مخصوص بالإجماع. قال: وإن لم يكن كذلك، يعني ما فيه قتل ما فيه ما ذكر مما أسلفنا ذكره مما يتسبب في انتشار الفساد، قال: وإن لم يكن كذلك كالنزاع في الطلاق والمعاملات، معاملة البيع والشراء، فمن العلماء من قال: حكم هذا التخيير محكم غير منسوخ، محكم غير منسوخ، يعني بقي الأمر على الخيار. وقالوا: الآية نزلت في قصة الرجم التي رواها مالك في الموطأ والبخاري ومن بعده، وذلك أن يهوديا زنى بامرأة يهودية فقال جميعهم: لنسأل محمدا عن ذلك، فتحاكموا إليه فخيره الله تعالى. قال رحمه الله: واختلف أصحاب هذا القول، الذين يقولون الآية بقيت على التخيير. قال: واختلف أصحاب هذا القول، فقال فريق منهم: كان اليهود بالمدينة يومئذ أهل موادعة، ماشي أهل ذمة، أهل ماذا؟ موادعة، ولم يكونوا أهل ذمة، فالتخيير باق مع أمثالهم ممن ليس داخلا تحت ذمة الإسلام، كل من كان معاهدا فقط وليس داخلا تحت ذمة الإسلام فالتخيير باق على أصله. قال: بخلاف الذين دخلوا في ذمة الإسلام فهؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم كما أسلفت لكم ذكر ذلك. قال: وهو قول الإمام ابن القاسم تلميذ مالك المعروف، وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى بن دينار، قال: لأن اليهوديين كانا من أهل خيبر أو فدك، وهما يومئذ من دار الحرب في موادعة، ليسوا أهل ذمة. وأنتم تعلمون القوانين الإسلامية في أهل الذمة تختلف مع أهل العهد. قال الشيخ: وقال الجمهور هذا التخيير عام في أهل الذمة أيضا، يعني حتى أهل الذمة عندنا الخيار بين أن نحكم بينهم أو أن نترك ذلك وأن نعرض عنهم. قال: وهذا قول مالك ورواية عن الشافعي. ثم ذكر قولا ثالثا: وقيل التخيير منسوخ بقوله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، قد مر معنا ذكر هذا ملخصا. قال: وهو قول أبي حنيفة. قال: ويبعده، الشيخ يرد هذا المذهب وهذا القول، ويبعده أن سياق الآيات يقتضي أنها نزلت في نسق واحد، فيبعد أن يكون آخرها نسخا لأولها. على العموم هذا خلاف معتبر، هذا خلاف معتبر. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ثم عجب الله نبيه، استفهام خرج مخرج التعجيب، وكيف يحكمونك؟ تعجب يا محمد، وتعجب أيها القارئ، وتعجب أيها السامع الذي يفهم سياق هذه الآيات ويعلم أسباب النزول ويحيط خبرا بواقع هؤلاء، وكيف يحكمونك؟ والمعجب ابتداء هو النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. وكيف يحكمونك والحال، الواو حالية وعندهم، والحال أنهم يمتلكون كتابا من السماء أنزله الله على موسى الكليم وهو التوراة، وعندهم التوراة. والمفروض أن من يمتلك التوراة وفيها الرجم أن يتحاكموا إلى ماذا؟ إلى الرجم، بدل أن يغيروه بالجلد والتحميم كما مر معنا، أليس كذلك؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة؟ والمفروض أن من عنده التوراة وفيها صفات النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمن بالنبي الخاتم، وأن ينصره، وأن يرفع رايته، وأن لا يكون أول كافر به كما قال لهم في البقرة: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. هذا هو الشاهد، ولا تكونوا أول كافر به. إذا كفر به المشركون فليسوا أهل كتاب، أما أنتم فلا يليق بكم يا معشر اليهودي أن تكونوا أول الكافرين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عجب الله نبيه هنا: وكيف يحكمونك وعندهم، والحال أن عندهم كتاب الله التوراة ناطق بماذا؟ أن عندهم كتاب الله التوراة ينطق بالرجم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام ولم ينسخ، بل ما في التوراة هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، حد الله جل وعلا لم يتغير، بقي على ما كان عليه، وعندهم التوراة. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله لم يتغير ولم يتبدل، وهو ماذا؟ وهو الرجم. وهذا الاستفهام وإن خرج مخرج التعجيب فإنه يحمل في طياته توبيخا لهؤلاء، وتقريعا لعلمائهم، وتبكيتا لهم، ونعيا عليهم. وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون، زيد، ثم يتولون من بعد ذلك، ثم يتولون من بعد ذلك، يتولون عن حكم الله جل وعلا إلى ماذا؟ إلى حكم الهوى، وهو الجلد والتحميم، ثم يتولون من بعد ذلك. وقوله فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، إذا عممنا حكم الله فإنهم يتولون عن ماذا؟ عن النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته ونصرته، كما قال في البقرة: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على محمد على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فيها حكم الله توحيدا وعقيدة وأحكاما توافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاقا وسلوكا، وفيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم والتبشير بنبوته والبشارة برسالته صلوات الله وسلامه عليه، فتركوا ذلك كله ولم يتركوا الرجم فقط، وإن كان السياق له علاقة بالرجم فالعبرة بعموم اللفظ في قوله فيها حكم الله لا بخصوص السبب كما يقول علماء الأصول. ثم يتولون من بعد ذلك عن التوراة وعن حكمها وعن أحكامها، كما تولوا عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به ونصرته صلوات الله وسلامه عليه. وما أولئك بالمؤمنين بالتوراة ولا بك يا محمد، كما قال بعض المفسرين فعمم، وما أولئك بالمؤمنين بما في التوراة، إذ لو كانوا مؤمنين بما في التوراة ما تركوا الرجم وغيروه وبدلوه إلى الجلد والتحميم. وما أولئك بالمؤمنين لا بما في أيديهم، وما أولئك بالمؤمنين بما جئتهم به يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لفساد قلوبهم يا إخوان، لفساد قلوبهم وعظيم تمردهم على رسل الله. قد تمردوا على موسى كما مر معنا في سورة البقرة وفي سورة النساء وكذلك في هذه السورة، بل تمردوا على الله واجترأوا على الله، يد الله مغلولة، تهموا الله بالبخل، يد الله مغلولة أي بخيل، ووصفوه بالفقر. لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، صلى الله عليه وسلم والعافية. وقالت اليهود عزير ابن الله، اجتراء على الله، جراءة على الله تبارك وتعالى، وجراءة على رسله وأنبيائه بالقتل والتعذيب، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قد مرت معنا آيات كثيرة في البقرة وآل عمران والنساء تدل على مخازيهم وفضائحهم، نسأل الله السلامة والعافية. انتبهوا بماذا ختم الآية، وبذلك نختم: وما أولئك بالمؤمنين. فنفى عنهم الإيمان علما أن عندهم مطلق الإيمان، عندهم نوع إيمان يؤمنون بالله مع تمردهم وعصيانهم وضلالهم، ويؤمنون بموسى عليه السلام ويؤمنون بهارون ويؤمنون بالتوراة في العموم في المطلق، أليس كذلك؟ والله نفى عنهم ماذا؟ نفى عنهم الإيمان. وما أولئك بالمؤمنين، وما هنا نفية بمعنى ليس، أي ليس هؤلاء مؤمنين. ما هنا بمعنى ليس على لغة الحجاز، لأن الحجازيين يعملون ما عمل ليس، بخلاف بني تميم. والقرآن نزل بلغة الحجاز: ما هذا بشرا، أي ليس هذا بشرا. فتقول: ما زيد مجتهدا، أي ليس زيد مجتهدا، واضح؟ أما بنو تميم فيهملونها ولا يعملونها. قد مر معكم هذا في الألفية. وما أولئك بالمؤمنين، نفى عنهم أصل الإيمان، لأن من كفر ببعض الكتاب فكأنما كفر بالكل، كذلك من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هل كان في زمان نوح مرسلون آخرون؟ الجواب لا، لم يكن في زمان نوح سوى نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. والله يقول في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قال علماؤنا: لأنهم كفروا بنبي الله نوح، كفروا بهذا النبي الرسول، لأن نوح عليه السلام نبي ورسول، فهو من أولي العزم الخمسة كما تعلمون، وأولو العزم ذكروا في موضعين في سورة الأحزاب. قال تعالى في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك زد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فجمعهم بخمستهم هنا وجمعهم في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، هذا محمد، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، فالله قال: كذبت قوم نوح المرسلين، لأن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع المرسلين. كذلك من جحد حكما من أحكام التوراة فكأنما جحد جميع أحكام التوراة. لذلك قال الله جل وعلا: ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك، وليس هؤلاء مؤمنين، فنفى عنهم الإيمان. لماذا؟ لأنهم كما قلت كفروا ببعض الكتاب وآمنوا ببعض، قبحهم الله. نكتفي بهذا القدر، وما قل وفي عقولكم قر خير مما كثر وعن أذهانكم فر، ونتمم إن شاء الله في الحصة القادمة الحديث عن التوراة وعظمتها في قوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، إلى قوله تعالى متحدثا عن أحكام التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. يأتي معنا هذا إن شاء الله في الحصة القادمة. أرجو الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال قلوبنا وأن يصلح أحوال جوارحنا وأن يستعملنا في طاعته. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا. اللهم اغفر لأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا. اللهم اغفر لمشايخنا وطلابنا. اللهم اغفر لأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم كما تجمعنا في هذا اللقاء على طاعتك فاجمعنا بطلابنا وأحبابنا في جنتك ودار كرامتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.